الحمد لله الذي أكرمنا بصفوته من الخلق الهادي إلى سبيل الهدى والحق سيدنا محمد من أتى بالصدق وكتب الله لمن والاه التقدم والسبق ونسأله أن يديم منه أشرف الصلوات وأجلها وأكملها وأعلاها وأتمها وأفضلها على ذاك المصطفى المختار نور الأنوار وسر الأسرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديه إنه الكريم الغفار وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فإن الحق تبارك وتعالى جعل فتح مكة مظهرا لتثبيت هذا الدين وانتشاره في الأقطار كلها، ولم يزل هذا الفتح يولد فتحا بعد فتح، ويحصل به من ومنح بعد من ومنح، ولم تزل تنفتح قلوب بنور الله بهداية محمد بن عبد الله سيدنا المصطفى المنيب الأواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ولم تزل تفتح الديار والأقطار، ولم يزل الفتح قائما مستمرا متسعا حتى لا يبقى بيت على ظهر الأرض إلا ودخله نور الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وعند ذكرنا لهذا الفتح نسأل الله الفتح وأن يوفر حظنا وحظ زمننا وأهل زمننا من نتائج هذا الفتح وبركات هذا الفتح واستمرارية هذا الفتح في الوجود. وكلما نازل قلب من القلوب المصطفاة هذا الفتح نادى المنادي فيها على جميع أصنام التفاتها إلى غير الله وتعلقها بما سواه، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فتكسرت تلك الأصنام وبقي القلب لواحد أحد، فرد صمد لا يقصد غيره ولا يريد سواه ولا يعبد إلا إياه ولا يشهد إلا عظمته تعالى في علاه. ولقد ذكرنا وصول نبينا إلى مكة المكرمة عام الفتح العام الثامن من الهجرة في شهر رمضان مثل الشهر المقبل علينا، جعلنا الله من أهله ومن أهل الفتح فيه. وكان بعض شيوخ مشايخنا الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي يقول: إن الله يجدد لي في كل رمضان فتحا في القرآن لم يكن معي في الأعوام الماضية، وفي كل رمضان يتجدد فتح جديد في فهم معاني كتاب الحميد المجيد المبدئ المعيد جل جلاله. فنسأل الله أن يرزقنا نصيبا من الفتح في القرآن وفي السنة وفيما بلغنا عن عصمتنا من الفتنة سيد أهل الفطنة حبيب الله محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل نفس بما جاء به مطمئنة. وقلنا أن سيدنا المصطفى دخل مكة خاشعا خاضعا متذللا لربه، وكذلك لا تأخذ نشوة الانتصار ولا مواتاة الأسباب أتباعه من أولي الألباب، فهم على حد الاستقامة لا ينساقون وراء مقتضيات البشرية التي لم تربى. قال سبحانه وتعالى في شان هذا الإنسان: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وهذا اليئوس الكفور والفرح الفخور يخرج من بينه قوم لا يأس فيهم ولا كفران ولا فرح بغير الله تعالى ولا افتخار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يؤيسهم الشدائد ونزول النوازل والكوارث ولا تأخذهم نشوة مواتاة الأسباب وتحقيق الأمنيات والانتصارات على ظهر هذه الأرض. فهم إذن أهل النصر الأكبر منصورون في حال الشدة، منصورون في حال الرخاء، منصورون في حال ظهور مواتاة الأسباب، ومنصورون في حال تعك الأسباب عليهم وعدم مواتاتها. هم في كل الأحوال منصورون بنصر التحلي بالحلية المحبوبة للرب، فهم في كل الأحوال على وصف حسن يحبه منهم عالم السر والعلن. فبذلك هم على صلة بجامع الحسن جد الحسين والحسن في كل أحوالهم وشؤونهم. فما أعجب أحوالهم وما أعجب شؤونهم، والبشر كل البشر تتقاضاهم مقتضيات البشرية فتؤثر فيهم الأحوال من إقبال أو إدبار أو تيسير أو تشديد أو نعمة أو نقمة أو شدة أو رخاء أو عافية أو مرض، كله يؤثر فيهم تأثيرا سلبيا إلا من كان مربيا مربا بتربية نبوية وكان في وجهته وأدبه محمديا، لا يستفزه غضب ولا يستفزه إعراض معرض ولا تأخذه نشوة إقبال مقبل، فهو على حد الاستقامة في كل حال. كذلك يكون الأتباع لجامع الكمال ومفيض النوال محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. دخل متخشعا خاضعا يكاد أن يمس لحيته الشريفة ورأسه الكريم وجبهته رحله من تذلله لله في الحس والمعنى صلوات ربي وسلامه عليه. في الساعة التي أحدقت به العيون من كل جانب ينظرون عزته ومفخره وإكرام الله إياه، وهو يقرأ سورة الفتح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وينسب الأمر لربه جل جلاله وتعالى في علاه خاضعا خاشعا. وقد جاء أن والد سيدنا أبي بكر الصديق المكنى أبو قحافة كان واسمه عثمان كان أعمى، وقال لابنة له من أصغر ولده أي بنية اظهري بي على أبي قبيس اطلعي بي على الجبل، فأشرفت أبيها عليه قال أي بنية ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا مجتمعا، قال تلك الخيل مقدمة الجيش، قالت وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلا ومدبرا، قال أي بنية ذاك الوازع الذي يأمر الخيل ويتقدم عليها ويرتب في الحروب. قالت والله قد انتشر السواد، قال قد والله إذا اندفعت الخيل أسرعي بي إلى بيتي أخرجي بي. فخرجت به حطت به من الجبل فوصلت الخيل إلى شوارع مكة قبل أن يصل بيته، فمرت حتى كان في عنقها طوق من ورق يعني من فضة، وتناوله بعضهم منها من عنقها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد جاء سيدنا أبو بكر بأبيه أبو قحافة يقوده وقد كبرت سنه حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقود أباه الكبير السن قال: هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ من هذا المتواضع؟ من هذا الخاشع الخاضع؟ إنه الشافع، إنه ذو الجاه الواسع، إنه ذو القدر الرافع، إنه سيدنا محمد. في بهجة الإنسان فرح قال: شيبة أنا بجي إلى المكان الذي إلى البيت الذي هو فيه. ولم يسلم بعد، لم يسلم الشيبة بعد، ولكن النبي في هذا قال له: أنا أجي إلى البيت الذي هو فيه. فنادى سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلسه النبي بين يديه ثم مسح صدره فطهره وبرأه من داء الشرك. قال: أسلم؟ قال: نعم أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكان رأسه أبيض شديد البياض. قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره ولا تقربوه سوادا، يعني غيروا بغير السواد، بصفرة أو بحمرة. قام سيدنا أبو بكر أخذ بيد أخته هذه الصغيرة التي كانت تقود أباها، قال: أنشد الله والإسلام طوق أختي. لم يجبه أحد. قال: أي أخية أو أختها، احتسبي توقكي، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. يقصده ذاك اليوم بعينه يوم اختلاط الناس ببعضهم البعض وتأول الناس أن هنا حربيين يمكن الأخذ من أموالهم، فقال: الأمانة اليوم قليل، خلي الأمور تستقر وتهدى. ويعرف كل تربية هذا، يعرف كل إرشاد هذا. مع الاختلاط ويوم دخلنا إلى مكة اليوم الأمانة قليل، احتسبي الطوق، لا تعلقي قلبك بهذا الطوق، يعوذك الله عنه. رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق. جاء في سيرة ابن كثير أن رسول الله هنأ أبا بكر بإسلام أبي، هنأ أبا بكر بإسلام أبي، انقاذه من النار ودخوله إلى دائرة الحق والرسول المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. وليذكركم إخوانكم الذين قد يجلس معكم بعضهم آباؤهم غير مسلمين، وعامتكم أبو مسلم وأبو أبيه مسلم وجد أبيه مسلم وأبو جد أبيه مسلم وجد جد أبيه مسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم انشرها في البرية واجعلنا من أسباب نشرها يا أرحم الراحمين. وهناك النفر الذين أشرنا أن نبينا أمر بأن يقتلوا محدودين، وهؤلاء النفر لهم سوابق في مضادة ومعاداة المنهج الإلهي والمظهر وأعلى المظاهر لدين الله ومنهج الله محمد بن عبد الله. لهم سابق حجاء شتم وأذى وسب. وفي هذا بيان اختلاف طبقات الناس، فليس الكفار على حد واحد ولا على حد سواء، كما أن المسلمين ليسوا سواء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وفيهم درجات، هم درجات عند الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كذلك لا يستوي الكفار لا في الدرجات في العذاب ولا إن ماتوا على الكفر ولا في المعاملة لهم. فمنهم الذين قد فرغوا أنفسهم للنيل من الدين والصد عن سبيل الله والمجاهرة بالأذى والهجاء والسب والشتائم، فلا ينبغي أن يكون هؤلاء كغيرهم، ولا ينبغي أن يعاملوا معاملة غيرهم رعاية للأصل وهي مصلحة كلمة الله تعالى وحرمتها في الأرض ومعاني علوها. فالذي يمس منها ليس كالذي يمس، وإن كانوا من نوع واحد في الكفر أو في الشرك، فلا يمكن أن يعامل الجميع معاملة واحدة. ولهذا تجد عدم الفهم للسيرة والدقة عند المسلمين الذين إذا رأوا كافرا تصرف تصرفا سيئا خبيثا من حقه أن يعامل بسببه معاملة معينة، فيصدرون الحكم إما على الكفار عموما أو على أهل بلدته التي هو منها. أين هذا من الهدي؟ أين هذا من السنة؟ أين هذا من القرآن؟ لا وجود له. فهؤلاء فيهم الذين وقفوا في الحروب ضد المصطفى كثير ولم يهدر دم أحد، وأنت ترى في سيرته كيف عاملهم بالإكرام وبالأخلاق الفاضلة وبإسداء المعروف لكثير منهم، وهو يقول عن أبي قحافة: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أتيه فيه؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يلاطف الذين ذكرهم بعض حوادث كانت منهم معه أيام كان في مكة مستضعفا أصحابه، وكيف تكلموا ببعض الكلمات تذكرهم بها وهو يلاطفهم ولا يؤاخذهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هؤلاء كانوا قادة لظلام، مثيرين الأنفس لتبغض الحق ورسوله ودينه ولتهرب على الله، فعينهم وأهدر دماءهم وقال: اقتلوهم ولو وجدتم أحدهم متعلقا بأستار الكعبة، مع شدة تعظيمه للبيت الحرام وللبلد الحرام. علم أين موضع الشدة وأين موضع الغلظة، وهكذا سيرته فسرت لنا الآيات أين موضع الشدة المامورين بها المحمودة الضرورية لاستقامة الأمر المهمة لاستتباب الأمن والاستقرار في حياة البشر. هذه الشدة فسرها صلى الله عليه وسلم ووضعها في مواضعها، وانظر إليه فيها. كثير من هؤلاء الذين عينهم أهل أمرهم إلى أن عفى عنهم وإلى أن أسلم بعضهم وإلى أن ولي منهم من ولي ولايات بالإسلام بعد ذلك. أين التحامل؟ لا مجال له في الإسلام. إن سيدنا عمر بن الخطاب ولى بعض هؤلاء ولايات في عهده، وهو الذي قد سمع النبي يهدر دماءهم يوم فتح مكة ثم عفى عنهم وأسلم فولاه. وما قال عمر: هذا الذي قد فعل، هذا الذي في يوم الفتح أهدر النبي دمه إلا بعد ذلك رجع. ما هناك تحامل في القلوب، ما هناك تسلط للطبع البشري على تربية النور الشرعي. تربية نور الشريعة غلب الطبع البشري فصاروا خلص، خرجوا من تحت مرب زكين أمين فطين حادق كامل في التزكية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنهم عبد العزة ابن خطل، وهذا قتل وكان قد أسلم وسمى النبي عبد الله بدل عبد العزة، هاجر المدينة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا بعد فرض الزكاة يجمع الزكاة من القبائل، ذهب ومعه رجل من خزاعة، وكان الرجل من خزاعة من أهل الإيمان يطبخ الطعام له ويخدمه وفي بعض الأيام وهم في مكان يجتمع فيه القبائل لتادية الصدقة، قال له اصنع لي طعام كذا كذا، قال مرحبا، نام وذاك نام، قلت حتى استيقظ ولم يصنع له طعاما، فثارت نفسه وقتله وارتد وعاد إلى مكة مرتدا، وكان يلقي بعض الأبيات في الهجاء والذم والسب على بعض المغنيات، فيغني بهجاء سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وله مغنيتان فاسقتين يأمرهما بهجاء سيدنا المصطفى. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه في الحجون ووضع مغفره من على رأسه الشريف، جاءه بعضهم يقول يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قالوا اقتلوه. وكان ابن خطل في ذاك اليوم يوم الفتح مدجج في الحديد، راكب فرس، وبنات سعيد بن العاص ذكر لهن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دخل، خرجن ينشرن رؤوسهن ويضربن بخمرهن وجوه الخير، ضربهن ابن خطل. جاء من على مكة قال إن أما والله لا يدخلها حتى ترين ضربا كأفواه المزاد، ورجع وذهب إلى الخندامة حيث استقبل خالد بن الوليد هناك، فرأى خيل المسلمين ورأى القتال المحتدم ونصر الله المبين للمؤمنين، دخله الرعب حتى ما يستمسك من الرعدة، ورمى بسلاحه ونزل عن خيله ورمى بما في يده وذهب نحو الكعبة يتعلق بالكعبة، وحتى جاءه رجل من بني كعب وأخذ متاعه وقتل ذلك الرجل. الثاني عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أيضا كان أسلم ثم ارتد لعياذ بالله تبارك وتعالى، في ذاك اليوم فر إلى عثمان بن عفان، سيدنا عثمان كان أخوه من الرضاعة، فجاء إليه، فلما جاء به جاء به ليستامن له، أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض الصحابة، ورأوا عبد الله بن سعد هذا بن أبي سرح لكن بيد عثمان، فلم يكلموه، فدخل وواجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيدنا عثمان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شانه، فأعرض عنه النبي، فقال إنه يريد أن يبايعك على الإسلام، فسكت النبي ورد عليه الكلام وسكت النبي، وهاب الصحابة أن يفعلوا شيئا وهو في حضرة المصطفى، فكلمه فمد يده له فبايعه أسلم دخل في دين الله، وقال لهم أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت وسكت؟ قالوا ما عرفنا ما في نفسك يا رسول الله وهبناك، هل أومأت إلينا بعينك؟ قال إن النبي لا يقتل بالإشارة، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما حسن إسلامه علي رضوان الله تعالى، وأقبل إقبال على ربه، وهو الذي ولاه سيدنا عمر بعض الولايات وولاه سيدنا عثمان بعض الولايات، ثم مات وهو ساجد في صلاة الصبح، سبحان الله. فصار بقية حياته وهو متأثر بنورانية النبوة، مولع بكثرة الصلاة والقراءة والصدقات والإحسان إلى الناس عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كان فارس بن عامر بن لوي ومقدما فيهم، ومنهم عكرمة بن أبي جهل، وكان يجند نفسه للصد عن سبيل الله وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتل أهدر دمه، توجه نحو جدة ثم استومن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه فرجع، ومن كريم خلقه قال لهم قبل أن يرجع: إن عكرمة يأتيكم راغبا في الله ورسوله فلا تذكروا أمامه أباه بسوء. خلاص ما عاد حد يذكر ما كان يفعل أبوه أبو جهل فرعون هذه الأمة. قال خلاص لا عاد تحرك قلب الرجل ولا تذو بذكر أبيه. ما أعظم الإسلام، ما أعظم أخلاق خير الأنام، هذا المسلك الذي يحتاج الأمة أن تتعلمه، ولم يرتقي إليه أحد من أهل الأنظمة الموجودة على ظهر الأرض، ولم يقربوا منه، ولم يقربوا منه، لكنه الرفعة والكرامة في منهج الله ورسوله. فهنيئا لنا بالله وبرسوله، وفخرا وعزا لنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحويرث بن نقيدر كان أحد الذين أهدر دماءهم صلى الله عليه وسلم، كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تعرض لزينب بنت النبي حينما حملها زوجها العاص بن ربيع ليرسلها إلى أبيها، تعرض لها في الطريق وكانت حامل، فنخس الجمل الذي عليه فسقطت وأسقطت ما في بطنها، ولم يزل بها أثر ذاك المرض إلى أن ماتت عليها رضوان الله تعالى. أهدر النبي دمه بينما هو في بابه وأغلق في بيته، أغلق عليه الباب، سأل عنه علي بن أبي طالب، جاء عند الباب يسأل، فكذبوا عليه قالوا هو بالبادية الموجود، فانتحى سيدنا علي ناحية وقالوا له بلغوا أنه يسألون عنك علي، فخرج يريد أن يهرب إلى مكان آخر وبيت آخر، فتلقى سيدنا علي فضربه فقتله. كان يعظم القول في سيدنا المصطفى وينشد الهجاء فيه: ولا ترون شيئا يغضب الله كمثل الطعن في حبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. مقيس بن صبابة، مقيس بن صبابة كان أسلم وأتى على رجل من الأنصار، كان الرجل هذا من الأنصار قتل أخاه هشام بن صبابة خطأ في غزوة ذي قرد، ظنوا من العدو، فجاء مقيس هذا وأخذ الدية وقتل الأنصاري بعد ذلك، تحين فرصة وقتل الأنصاري وارتد وفلت، فقتله نميلة بن عبد الله في يوم الفتح. هبار بن الأسود أيضا كان قد أسلم وكان شديد الأذى لرسول للمسلمين من قبل إسلامه، وبلغه أن النبي أهدر دمه فأعلم بالإسلام، فجاوبوا للنبي فقبله منه، فقبله منه أهدر دمه، وله مواقف سيئة كثير شديدة، أعلن الإسلام، قال النبي اقبله خلاص مسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، عفى عنه. الحويرث بن الطلاطل الخزاعي، وهذا ممن تعرض لسيدتنا فاطمة عند هجرتها ونخز الجمل الذي هي فيه، وحينما أرسل إليها النبي بعد وصوله إلى المدينة أن ياتوا أرسل إليها سيدنا زيد بن حارثة يأتي بفاطمة وبعض من بقي من أهل الصلة به بمكة المكرمة، فتعرضوا لها في الطريق، فكم عانى هو وأهل بيته في سبيل بلاغنا، صبر على كل ذلك، وما مرت ليلة إلا وهو يدعو لنا ويتضرع في شاننا، فلله ما أرحمه من قلب وما أشفقه علينا. وقتله هذا سيدنا علي بن أبي طالب، ومنهم سيدنا كعب بن زهير أهدر النبي دمه، ثم كان منه أن جاء ودخل على النبي المسجد وأنشد القصيدة، فتحول إلى مكسو بالبردة بدل إهدار الدم بمدحه المصطفى الأكرم صلى الله عليه وسلم. بانت سعاده فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد متبول، إلى أن نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مامول. ولم يزل حتى وصل إلى قوله: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول. قال: بل من سيوف الله. فقال: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فأخذ البردة وأعطاه إياها إكراما منه صلى الله عليه وسلم. هكذا يعمل مع من اشتد أذاهم سابقا وأهدر دماءهم، وهكذا يتخلق وهكذا يعمل. فلا مجال في هذا الدين للتحاملات ولا للنعرات ولا للاستجابة للنزوات البشرية أبدا. دين الزكاة، دين الطهر، دين النمأ، دين العفة، دين ضبط النفس، ما أعظمه من دين. الله يعرفنا إياه، يعرفنا عظمته ويرزقنا العمل بحقائقه. ووحشي بن حرب هرب إلى الطائف، هذا قاتل سيدنا حمزة، وأسلم بعد ذلك أهل الطائف بعد فتح مكة، وجاء فأسلم وقبل النبي إسلامه وانتهى إهدار الدم. واستدعى بعد إسلام يوم قال: قل لي كيف فعلت بعمي حمزة؟ ذكر له القصة وقال: غيب عنا وجهك ما استطعت، لا تظهر قدامي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سارة مولاة عمر بن هاشم كانت مغنية نواحة بمكة، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الفتح، طلبت منه الصلاة وشكت الحاجة وصلها، وقال لها: ما كان في غنائك ما يغني؟ أنت مغنية للناس قاعدهم فاتحة صوتك قدام خلق الله، ما كان في غنائك ما يغنيك؟ قالت: إن قريشا منذ قتل من قتل منهم ببدر تركوا الغناء، وما عاد يطلبوني ولا يعطوني شيء ولا حصل منهم مال. فوصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأوقر لها بعيرا طعاما. رجعت إلى قريش وصارت تهجو النبي وتأخذ من ابن خطل الشعر وتغني بسبه، وهكذا النفوس اللئيمة. وهي التي أيضا وجد معها كتاب حاطب بن أبي بلتعة تحمله إلى المشركين، ووضعته في وسط شعرها وربطت عليه الشعر، حتى أن سيدنا علي وصاحبه المقداد فتشوا في متاعه كله ما حصلوا رسالة، وقالت: ما عندي رسالة. حتى حار بعض الصحابة ورد يرجع، قال سيدنا علي: لا، رسول الله أخبرنا. يا هادي، مسك سيفه، قال: لا تسلمن الكتاب أو لا نرجردنك من الثياب. فلما رأت هذه القوة ألوت إلى رأسها، خرجت الكتاب منها وأعطتهم إياه. يقين سيدنا علي بكلام المصطفى، قال: ما نرجع، تجدون ضعينة في روضة خاخ معها كتاب، معها كتاب، خلاص ما يمكن نرجع. فتشوا ما حصلوا، قال: نرجع. ماشي، كيف نرجع؟ معها، معها، النبي قال معها. هكذا اليقين. وخرجت لهم هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان التي شقت عن كبد سيدنا حمزة وأسلمت وعفى عنها. يفلس كم من واحد منهم خلاص راح لإهدار الدم صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا أن أم هاني فاخت بنت أبي طالب أخت سيدنا علي أجارت مشركين من جماعة زوجها من أحمائها، فسيدنا علي قالها تجيرين المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم الفتح الذي عز الله فيه الناس؟ ورجعت إلى عند السيدة فاطمة وقالت لها وأنت تجيرين على رسول الله المشركين؟ فزادتها غم. ولما كلمت النبي قال ماذا؟ قالت كذا كذا. قال أجرنا من أجرتي وأمننا من أمنتي يوما لا نقتلهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قالوا وكان لإبليس ذاك اليوم رنة بمكة واجتمع إليها جماعته من ذريته الشياطين. قال ايأسوا أن تردوا أمة محمد للشرك بعد يومكم هذا، لكن افشوا فيها النوح والشعر والاشتغال بالباطل والتحريش بينهم، عليكم بذلك. أما نردهم مشركين بعد فعل محمد هذا والترتيب هذا وتكسير الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما عاد نقدر نوصلهم إلى هذه الدرجة من الشرك بعد اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم بضاعة من يهدم الإسلام اليوم. التحريش، التحريش من المسلمين ومن غير المسلمين يتساعدون على هدم الإسلام بالتحريش بين المسلمين، دفع الله شرهم عنا وعن الخلق أجمعين. وظهرت بين الناس عجوز شمطة تخمش وجهها تدعو بالويل والثبور. قال يا رسول الله برزت أمام الناس رأينا عجوزا شمطة تخمش وجهها تدعو بالويل. قال تلك نائلة، يعني الجنية التي كانت تسكن عند الصنم، صنم نائلة، أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا، هل تخمش وجهها ولا تصلح لي تصلح تصيح، ما عاد تعبد بعد هذا اليوم. قالوا وكان الذين شهدوا فتح مكة ودخلوا مع سيدنا المصطفى 10,000 من بني سليم، أكثرهم 700 من بني سليم إلى 1,000، ما بين 700 إلى 1,000، من بني غفار 400، من أسلم 400، من مزينة 1,000، وبقيتهم من قريش والأنصار، ومن هذه القبائل هذا العدد، لكن بقية 10,000 كانوا من قريش والأنصار وحلفاؤهم. ويذكر بعضهم أنهم يصلون إلى 12,000، وإنما أولئك الذين خرجوا معه في حنين، في حنين 12,000. وكان مردفا معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة في يوم أن دخل إلى المسجد حتى أناخ في المسجد بعد أن استقر الوضع في مكة كما تقدمت الإشارة. ودخل صلى الله عليه وسلم وطاف على راحلته القصوى وهد الأصنام 360 التي على معلقات بالكعبة، بقيت بعض الأصنام مرتفعات فوق وغيرها جاءها في وقت آخر وهدمها صلى الله عليه وسلم. أما في ذاك اليوم فكان بالقضيب الذي في يده يشير إليها فتسقط، وقبل أن تمسها العصا، قبل أن يمسها القضيب تسقط بالإشارة، فنكسها لك الإيماء في يوم الفتح صلى الله عليه وسلم. يقرأ الآية جاء الحق وزهق الباطل، فيشير بالقضيب فيخر الصنم، إن أشار إلى جهة وجهه خر على قفاه، وإن أشار إلى قفاه خر على وجهه، وتكسرت تحته الأصنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طاف وأراد أن يدخل صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وفي ذاك اليوم نادى مناديه من كان يؤمن بالليل واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره، كسرت الأصنام. بعد الطواف أراد أن يدخل الكعبة، أرسل بلال إلى عثمان بن طلحة الذي معه المفتاح، وكان معه وقعة قديما في مكة، جاء يوم بعض زعماء قريش في عند الكعب في الكعبة وأراد يدخل وضايقوه، ضايقوا عثمان هذا عثمان بن طلحة ضايقوه، فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت. إذن ذلت قريش وخربت، قال بل عزت وعمرت حميد. وهو يقول عثمان من يوم قال لي وقع في قلبي أنه لابد بيتحقق الأمر، لكن عاد كان مستضعف بمكة هو أصحابه. فأخذت أمه المفتاح لما جاءوا بلال إلى عثمان، اسم عثمان بن طلحة، أن رسول أمرك أن تأتي بالمفتاح، قال نعم هو عند أمي سلافة. فبعث إليه صلى الله عليه وسلم قال هاته من عند أمك. قالت بحلفها لا ولات والعزة لا أدفع إليك. قال عثمان يا رسول الله أرسلني وخلص لك منها، فأرسله. قال يا أمه يا أمه ادفعي المفتاح، ادفعي لي المفتاح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلي وأمرني أن أتيه به. قالت أمه لا ولات والعزة لا أدفع إليك أبدا. قال لا لات ولا عزة، قد جاء أمر غير ما كنا عليه أنت ولات العزة، خلاص قد كسروا الأصنام والعدس لات ولا عزة ما اليوم، قد جاء أمر غير ما كنا عليه، وإنك إن لم تفعلي قتلت أنا وأخي، فأنت قتلتينا، جبت قتلينا أنا وأخوي اليوم هذا بعدم تسليمك المفتاح، فوالله لا تدفعن أو لا يأتين غيري فيأخذ منك. أزبجي غيرك شلت دخلته في حجزته. قالت أي يد بتصل هنا، هيشوف دخلته وصف ثوبها وقالت أي يد تصل هنا. وبينما هو كذلك والنبي هنا قائم عند باب الكعبة منتظر حتى أنه يسيل منه العرق، وكان مثل حب الجمان في وجهه وعنقه يتقطر منتظر يجيئون بال، وهو يتراجع هو أمه هناك. فقال صلى الله عليه وسلم ما يحبسه، يسعى إليه رجل. قام بعض الرجال قال أسعى إليه. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر قم فاذهب معه، فإن جاء به ولا فاجلد رأسه، خرج المفتاح منه. بينما هو على ذلك هو يكلم أمه ويراجعها، لحق سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وجاءوا يمشون إلى عند بيتهم، سمعت صوت أبو بكر صوت عمر تحت الباب. سيدنا عمر يرفع صوته حين أبط عثمان يقول يا عثمان أخرج خرج يا عثمان أخرج، وذي سمعت وارتعبت داخل وسط البيت. يا بني خذ المفتاح، خرجت المفتاح من وسط الحجرة قلت خذ المفتاح أنت، خذه أنت، حبلي من أن يأخذه تيم وعدي، يعني جماعة أبو بكر وجماعة عمر، قبيلة تيم وقبيلة عدي، خذ أنت خذ خذ خذ خذ خرج خرج خذ المفتاح. خرج إليهم معه المفتاح، أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان قريب من وجهه صلى الله عليه وسلم عثر سقط، سقط المفتاح تناوله صلى الله عليه وسلم، أخذ المفتاح. وكانوا يقولون إنه لا يفتح إلا لواحد من بني طلحة، فوضعه على الباب ففتحه صلى الله عليه وسلم، دخل إلى الكعبة، رأى في الكعبة هذه أصنام تصوير، أمرهم أن يخرجوها، فأخرجوها منها حتى بقيت بعض التصاوير في جدار الكعبة. قال سيدنا عمر امسحها، بلل ثوب وجاء ومسحها. فدخل صلى الله عليه وسلم، كان للكعبة ستة أعمدة، ثلاثة وثلاثة، فدخل من جهة الباب ومشى إلى الأمام، جعل عمودين عن يمينه عمود عن يساره ثلاثة وراءه، بينه وبين الجدار الغربي نحو ثلاثة أذرع، فصلى، صلى ركعتين، ثم قام عند كل عمود يدعو صلى الله عليه وسلم، ولم دخل معه أفراد من الصحابة وأقفل الباب سيدنا بلال حتى خرج صلى الله عليه وسلم. بعد زمن طويل خرج من باب الكعبة، وهناك رأى المجتمعين من قريش وقال لهم ما قال في خطبته، فولوا كأنما نشروا من القبور، كانوا كل منهم يتوقع إيش اليوم، هو قتل هو حبس هو هذا، للرجال والنساء للرجال وحدهم لصال إيش الذي يحصل. قال لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقاموا كأنما نشروا من القبور، وقالوا والله ما طابت بنفسها بهذا إلى نفس نبي، ما طابت بهذا إلى نفس نبي، فأخذوا يراجعون أنفسهم ويدخلون في دين الله تبارك وتعالى. فتح الكعبة بيده الشريفة ثم خرج منها، ثم ما كان منه في ذلك معه وسط الكعبة الفضل بن العباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وسيدنا بلال. أقفل الباب سيدنا بلال حتى لا يزحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لما خرج فتحه للناس. فدخل سيدنا عبد الله بن عمر يقول له هل صلى رسول الله؟ قال نعم. قال أين صلى؟ قال هنا. قال له ونسيت أن أسأله كم صلى، ما دريت كم صلى ركعات. من حرصهم على متابعته صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عمر كنت شاب قوي بادرت الناس، وأنا أول من دخل الكعبة بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته على باب الكعبة، فكان أول من دخل. وتخبر سيدنا بلال هل صلى وأين صلى، ونسي أن يسأله كم صلى. ويقول إنه لما دخل صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه وضعهما عن يساره مقام يسلي واستفتح يقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى وصل إلى ذكر سيدنا موسى عيسى وجاءته سعلة فوقف وركع ثم قام وكمل باقي السورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكثر الدعاء عندها عليه الصلاة والسلام، وهذا في رمضان في أول العشر الأواخر من رمضان. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. ثم لما خرج صلى في مواجهة الكعبة صلى الله عليه وسلم وقال هذه القبلة، وذكر النبي سيدنا عثمان بن طلحة هذا، قال له أتذكر يوم أردت دخول الكعبة فزاحمتني دفعتني وقلت لعلك ترى هذا المفتاح يوم بيدي؟ قال والله أشهد أنك رسول الله، نعم أنا أذكر ذاك اليوم وقد علمت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يكن الذي قلت لك؟ قال بلى أشهد أنك رسول الله. قال هاك مفتاحك، خذ يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفاء بعد أن قال له سيدنا علي لو جمعت لنا الحجابة مع السقاية، قال له علي إنما أعطيكم ما ترزؤون به لا ما تأرزون إليه، أو لا ما ترزؤون أو ترزؤونه أنتم تأخذون منه. قال لي تحصلون منه محصول؟ لا، تصاحب مفتاح الكعبة تجي هدايا الكعبة كلها إلى عنده يسلمونها له. فهو قال لهم كلوا بالمعروف وأنفقوا منه صلى الله عليه وسلم، لكن السقاية ما حد يعطيهم شيء، لهم يجيبون ويخسرون مال ويحطون الزبيب وسط الماء اللي يطيبوه وهم ينفقون من عندهم ما يحصلون مقابل ذلك. قال لهم أنتم على البيت أعطيكم ما ترزؤون به لما تارزون إليه ولما ترزؤون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال لهم غيبوا هذا المفتاح عندكم لا ينزعها منكم إلا ظالم. يقول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ويقول لسيدنا علي أعطيتكم السقاية لأنكم تغرمون فيها ولم أعطكم البيت، أي أنه يأخذون هدية البيت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم يزل عليه الصلاة والسلام في متابعة بيان الأمر وملاحظة أحوال الناس في ذلك الحال، وخطب خطبة بعدما خرج من بعد ما قالهم أنتم الطلقة، يعظم فيها الكعبة ويحذر من انتهاك حرمة البيت الحرام. ووداء صلى الله عليه وسلم واحد من خزاعة قتل واحد من بني بكر كان مشرك، لكن النبي غضب لذلك ووداه وقال بعد هذا اليوم من قتل أحد فهو بالخيارين، إما يأخذون دمه أو يأخذون ديته، وما هذا فوداه صلى الله عليه وسلم من عنده وكان مشركا فسلم الدية صلى الله عليه وسلم، والأمر عاد بيده وهم حربيون إلى سويعات. ولكنه هكذا كان تعامله وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. وجاء إلى بئر زمزم اطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضأ والناس يبتدرون وضوءه والمشركون ينظرون يتعجبون يقولون ما رأينا ملكا قط ولا سمعنا به، يعني ماشي مثل هذا، إيش هذا الملك؟ ويقولون ولا قوم أحمق من هؤلاء وما هم بحمقى، ولكن لا قوم أعقل من هؤلاء على الحقيقة، رأوهم كيف يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبرك كان عين العقل والإيمان عند الصحب الأكرمين، وكان في منظر المشركين هذا حماقة، وما هي بحماقة، ولو أسلموا لعلموا ما كانت هذا التبرك وما حلته منهم. وهكذا بعد ذلك جاء إلى الصفاء، فقام والتفت إلى مكة وإلى الكعبة ودعا، دعا كثير، حتى يلاحظوا بعض الأنصار هم حواليه كثير، قول بعضهم لبعض أما الرجل يعنون رسول الله، فأدركته رغبة في قريته ورافة بعشيرته، وترى قد يرجع إلينا بعد الآن، عاش معنا 8 سنوات كل يوم بود مكة، جاءت له وخضعت له، وهو رأوا رحمته صلى الله عليه وسلم، وهي الرحمة بالكل، ولكن توقعوا أنها من أجل قرابته وعشيرته، وقالوا أدركته صلى الله عليه وسلم رغبة في قريته ورقة في عشيرته، فأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بكلامه، من قضى الوحي قال يا معشر الأنصار لبيك يا رسول الله، قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا قد كان ذاك، قال ألا فما اسمي إذن أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. أقبلوا إليه يبكون وقالوا يا رسول الله والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن لا ورسوله، كنا ظننين عليك تتركنا بعد هذه العشرة وبعد هذه الفترة التي مرت وتنزح عن بلادنا أتجلس مع قومك، فهذا الذي حملنا على أن نقول ما قال وهم يبكون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاه. الله، في ذاك اليوم أمر بتجديد حدود الحرم وأن تنصب الأعلام في أماكنها المعروفة إلى الآن، وقال هذا الحرم حرمه الله تعالى ولم يحرمه العباد، لم يحرمه الناس، ولكن حرمه الله تبارك وتعالى، فبعث إلى النواحي من يجدد الأعلام لحدود حرم الله سبحانه وتعالى. هو أخر المقام، كان ملصق بالبيت فأخره حتى يمر الطائفون قبله والمصلون خلفهم ولا يزدحم المصلون بمارين من الطائفين، أخره إلى الموضع الذي هو فيه الآن، فأخرهم وهو لاصق، كان لاصق بجدار الكعبة، فأخره إلى هذا المكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمر المسلمين يغسلون الكعبة، فتجردوا في الوزر وأخذوا الدلاء وارتجزوا على زمزم يغسلون الكعبة ظهرها وبطنها، ولم يدعوا أثرا من المشركين إلا محوه، غسلوه وردوا الكعبة في صفائها وبهائها. كم هي مسرورة وكم هي فرحة بهذا الذي قد التصق حجرها به يوم جاء طفلا في أيام ولادته صلى الله عليه وسلم، لما حملته حليمة السعدية وهو طفل، فجاءت عند الكعبة فالتزعزع الحجر والتصق بوجهه صلى الله عليه وسلم يقبله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الناس يقبلون الحجر فالحجر اشتاق أن يقبل خير البشر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجاء وقت الصلاة الظهر، قال النبي سيدنا بلال فوق، طلع فوق الكعبة إلى سطح الكعبة، الدين هناك يعني إظهار دين الله وإغاظة المشركين، شوفوه هذا الذي كنتم تعذبونه على شهادة الله محمد رسول الله يعلم بها من فوق سطح الكعبة. فصعد سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، والمشركون موزعون هنا وهناك والناس كذلك، فطلع فوق الكعبة ونادى الله أكبر، الله أكبر بذاك الصوت الشجي الذي كانوا يضربون عليه ويعذبونه في بطحة مكة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال بعض بني سعيد بن العاص أكرم الله سعيد إذ قبضه قبل أن يسمع هذا الأسود على ظهر الكعبة، شوف ايش يقول. لا زال المشركون هناك. قال رجل من قريش للحارث بن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد؟ قال: دعه فإن يكن الله يكرهه فسيغيره. ويقول أبو سفيان جالس جنبه عتاب بن أسيد رضي الله عنه والحارث بن هشام جالسين في نار الكعبة. قال عتاب: لقد أكرم الله أسيد ألا يكون سمع هذا، فسمع منه ما يغيظه. قال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أني محق لاتبعته. قال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. قال فخرج عليهم رسول الله، هم قريب من الكعبة، أشرف عليهم جاء إلى عندهم، خرج عليهم أقبل. قال: قد علمت الذي قلت. ذكرهم قال: أنت قلت ولقد أكرم الله تعالى وسيد الله يكون سمع هذا يا رب، وأنت قلت لو أعلم أنه على الحق لاتبعته، وأنت قلت لو أخبرت لو تكلمت لأخبرت عني هذا الحصى. قال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد، فما أحد كان معنا نقول أخبرك أنت رسول الله. فآمن وأسلم في ذاك الوقت، وكان نصيب عتاب هذا صغير هذا في السن، والله النبي على مكة بعد ذلك، لأنه لم يدخل في حرب سابقة، وما أحد من القوم يحس في نفسه دم أبيه ولا دم عمه بيد هذا الرجل، فولى عليه. كم من جملة الحكم التي اختار لها عتاب إلى جوانب صفات والله عليها بها مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأوا هذا الإكرام وهذا العفو وهذا الصفح وهذه المسامحة بدوا يفكرون في الإسلام، مد النبي يده للبيعة، فأقبل الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخلون في دين الله أفواجا، كبار صغار رجال ونساء، بيعوا على الإيمان شهادة الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وراء سيدنا عمر بن الخطاب في مجلس أسفل منه، فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوه، وفرغ من بيعة الرجال وأقبل مجموعات من النساء، فيهن هند بنت عتبة هذه امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة، خوفا من صلى الله عليه وسلم أن يخبرها بما كان من صنيعها بحمزة ويذكر لها شيء مما كان، وهي تخاف أن يأخذ بحدثها ذلك. فلما دنين من النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعنني على ماذا نبايعك؟ ولم يكن يصافح حد من النساء لجنبيات صلى الله عليه وسلم أبدا ولا يمد، وقد كان في بعض وقفات البيعة مد رداءه الشريف، وفي أكثرها بايعهن كلاما من دون أن يمد يده إلى أحد منهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا. ورفعت هند راسها والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذ على الرجال. قالوا من هذه؟ قال: ولا تسرقنا. قالت: والله إني كنت أصبت من مال أبي سفيان الهنة، وما كنت أدري أكان ذلك حلالا أم حراما، كنت شلع من الفلوس حقه أبو سفيان، أبو سفيان قائم قدامها. قال: أما ما أصبت فما ما في ما مضى فأنت منه في حل، عفى الله عنك، خلاص مسامحة عسى الماضي. قال: ولا تزنين. قالت: رسول الله أوتزن الحرة؟ شوف العرض البشري، وهن كافرات حتى كن كافرات الآن أسلم، لكن قالت ماشي مرأة بعقلها حرة تصلى هذا؟ ما نفعل هذا، ما يفعل هذا. قال: ولا تقتلن أولادكن. قالت: ربيناهم صغار وقتلتهم كبار وأنتم أعلم، ببدر جيت قتلتموهم، ونحن ما قتلناهم صغار ربيناهم وبعدين قتلتموهم أنتم ببدر. ضحك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظم خلقه. قال: ولا تأتينا ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. قالت: إن أتينا البهتان لقبيح ولا بعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصين في معروف. تبايعنا هذا؟ قالوا: إنه بايع. قال عمر: خذ عليهن البيعة بهذا. قال وقف أمامهن سيدنا عمر، قال: بايع رسول الله على ألا تشركنا بلا شيء، ولا تسرقنا، ولا تزنينا، ولا تقتلنا، ولا تكونا، ولا تأتينا بيوتا وأخذ لهن البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فاستغفر لهن صلى الله عليه وسلم استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. تمت البيعة، وجاء استكمال الإيمان في قلب أبي سفيان من بعد اليوم الأول، وهو يحب الفخر ودخل وكذا، والخواطر عداء كل ساعة شوي يجيله قليل والحق يداويه. كان جالس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حدث نفسه يقول كيف لو جمعنا جموع من جديد وصلحنا حرب ثاني على محمد وأصحابه. في نفسه يحدث نفسه بذلك، هو يحدث نفسه بذلك. مر النبي ضربه في كتفه من وراء قال إذن يخزيك الله. رفع رأسه إلى رسول الله قال أوه رسول الله، رسول هي كنت أنك رسول الله. يقول هو يحدث نفسه بالأمر، قالوا إذن يخزيك الله إذا تفعل هكذا وهكذا. وقال أتوب إلى الله وأستغفر خلاص مما خطر على بالي. بينما هو كذلك إذ في نفسه قلت الحين بإيش يغلبنا محمد عجب. يعني الفنون الحرب والقوة والكيد والدهاء عندنا، وكان القبائل معنا والناس معنا، لهم بإيش يغلب بين عشية وضحاها روحنا وانتهينا كل شيء، بإيش يغلبنا محمد. هو يحدث نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنبه ضرب في صدره قال بالله نغلبك، بالله نغلبك، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. ما أحد عندي وقاعد أكلم نفسي وأنت تجوب على خواطري صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا وبينما هو يطوف جاء خاطر عند واحد ثاني فضالة، سيدنا فضالة اللي استعد والسيف معه مسنون وفي سم، قال لحظة وضربة من قفاه ما أحد داريه نقتله. صار يمشي وراء النبي، والنبي كان سريع المشي يمشي، وهو يجري وتشوف فرصة ما أحد يشوف مشان يضرب. وقف النبي لما قرب من النبي وقف التفت أفضالة؟ نعم يا رسول الله. نعم فضالة يا رسول الله، أنا فضالة. ماذا كنت تحدث بنفسك؟ لا شيء، كنت أذكر الله. أذكر الله؟ قال أنا أذكر الله. ضحك النبي تبسم، واحد بيقتله جنبه ضحك، قال استغفر الله يا فضالة، ورفع يده ووضعها على صدري. ماذا يفعل؟ يعالج من يقتله من النار إلى الجنة، ينقله. إيش هذا القلب الرحيم؟ يضرب واحد بيقتله يقول هذا مجرم، على طول يصلح أكبر جريمة. ولكن وضع يده على صدره. كان يحكي سيدنا فضالة والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. والليه الرفع إلى المقام العالي هذا يا رسول الله، قلوبنا محتاجة ليدك هذه وإلى السجية. هذا الرجال حتى حدث بقتلك فما حرم فضلك؟ والله لا يحرمنا فضلك، ولو كنا حرمنا فضلك ما اجتمعنا جمعنا هذا، ولكن لله الحمد على ما أنعم علينا بك، والله يتم علينا النعمة بك. قلوبنا محتاجة أن تتصفى بيدك الطاهرة ووجهتك إلى رب الدنيا والآخرة. وقدوا من أهل المحبة، خرج بسرعة رجال محب في الدرجة العالية من المحبة، ما عاد شيء من الخلق أحب إليه من محمد، ولا نفسه ولا أهله ولا ولده ولا ماله ولا حاله ولا عينه ولا يده ولا رجله ولا أهل الأرض ولا أهل السماء، أحب شيء محمد. إيش هذا المقام؟ إيش هذا المقام؟ ارتفع بسرعة على يد خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال رجعت إلى أهلي، مررت بامرأة كنت أتحدث إليها، قالت هلم إلى الحديث. وفي هذا بيان فوارق في إسلامنا وتفكير من لم يسلم. لا نصيب في الإسلام للاسترسال ورأى مخاطبة الأجنبيات والتحدث معهن والجلوس معهن، فضلنا عن أن نجيب صورهن إلى بيوتنا نفتحها في شاشات ديارنا. ما هذا شغل المسلمين؟ ما هذا عمل المسلمين؟ فضال كان يجلس يتحدث إلى المرأة هذه أيام كفره، لكن بعد اليوم الذي محمد وضع يده على صدره استبان له النور، والعدى على المرأة قالت هلما هلما إلى الحديث، تعال نتحدث كما نعهد. قال لا لا، ما عندنا ذاك اللي تعرفينه، كنت فضالة فصرت فضيل بيد الفضل صاحب فضلة. قالت هلما إلى الحديث، قلت كلا يا أبا علي كلا، هو الإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإبلام. خلاص شوف الأصنام تكسرت، واللعب هذا بالطبيعة ما عادش بعد الإسلام. أنا ما أقعد أتكلم مع النساوين، هذا كان قبل، الآن بعد ما أمنت بمحمد لا. وهذا يبين لنا قضية في هذا الجانب، هذا الاسترسال وراء هذه الشهوة مفتاح الشرور على الأمة، وهذا معنى قوله ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فكل اللاتي الآن يضحك على عقولهن من النساء من أجل يوخذن إلى التبرج ويوخذن إلى التزين، إنما يرمى بهن في الهاوية، وإنما يستخدم من أسلحة لعدو الله إبليس ضد البشرية بكاملها، ضد البشرية بكاملها، ضد أنفسهم وضد البشرية بكاملها. وجاءوا إلى الثياب التي تستر بها المرأة زينتها لما أمرها الله بذلك، فجعلوا فيها نقش وزينة، إنما شرع الله الحجاب ليستر الزينة، فإذا كان الحجاب مزين فنحتاج إلى حجاب، حتى حجاب ثاني يعطيه فوق هذا، أما هو مزين وتخرجين بعجيب والله، هو مقصوده ستر الزينة ولا كشف الزينة؟ فإذا هو بنفسه مزين صار ما عاد هذا حجاب، وما كان هذا إلا يحتاج إلى تغطية. فهكذا ينبغي أن نكون على حال يقظة، هذا أمر الله تعالى في شريعته كلها لم يبدأ التحريم من النظر إلا في هذا المسألة. قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، أموال الناس ما حرم عليك تنظر إليه، انظر تفرج لما تشبع، بس ما تشل ما تسرق ما تأخذ، وأشياء الكون توك إلا هذا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فقرأ وقل للمؤمنين، وقرأ وقل للمؤمنات حكمة منه، لأنه خالق البشر وأعلم بما يصلحهم وما يفسدهم جل جلاله. فبذلك حرم الخلوة بالأجنبية والاسترسال في الحديث، وإذا احتاجت إلى كلام الرجل الأجنبي ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يجب أن نكون على ذلك. نذكر من جملة استكمال أبي سفيان لشؤونه أنه في الليل كان مع زوجته هذه هند، قال ترين هذا من الله؟ كيف خلاص تغيرت الأشياء والمعالم ومحمد ظهر وقام؟ قالت أيه من الله، هذا أنه من الله. أصبح إلى عند النبي، جاء غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عند النبي قال له قلت لي هندنا ترين هذا من الله؟ قالت هو نعم هو من الله. قال أشهد أنك عبد الله ورسوله، رسول الله كل ساعة وحدة تجينا تبين أنك رسول الله، والذي يحلف به أبو سفيان ما سمع قولي هذا أحد من الناس إلا الله عز وجل وهند وحدها، وأنا الصبح عندك كنت تجينا بالخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعجبه وأعجب أحواله كلها، ونحن سعدا في ظل محبته، في ظل نصرته، في ظل العاطفة نحوه، في ظل التعرف على جلال مكانته عند خالق الأكوان كلها الذي هيأ له الوسيلة في الجنة، والذي جعله صاحب المقام المحمود. إلى أي ظل نذهب أيها الأحباب؟ لا ترموا أنفسكم في السوء ولا في الشر ولا في الهوان، ها هذا العز والشرف الأكبر. نحن في ظل هذا الحبيب المحبوب، نحن في ظل طب القلوب، نحن في ظل من به يجلي الله الكروب، نحن في ظل صفوة ربنا، لله الحمد على ذلك، نحيا على ذلك ونموت على ذلك إن شاء الله ونبعث على ذلك. يا رب شرفت سادتنا الصحابة بالحضور معه، فشرفنا بالنظر إلى وجهه الدنيا والبرزخ والآخرة والحشر معه وأنت راض عنا. وبقية بعض أخبار الفتح تأتينا إن شاء الله، والفتح يأتينا إن شاء الله. اللهم والزمن وأهل الزمن إذن له من أسرار هذا الفتح بنصيب وافر وحظ كبير، نراه هنا وهناك تهدي به قلوبا وتجمع به شملا وتلم به شعثا وتنشر به خيرا وتظهر به دينا وتدفع به بصائب وبلايا وآفات ظاهرة وباطنة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.